أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا

ثم نتبعهم Oh,